إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أتقى رسل الله لله وأخوفهم من الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أسعد رسلك وأزكى مخلوقاتك محمدا وعلى آله وصحبه ومن بهديه اهتدى. ثم أما بعد، خرق السفينة، والخير من هذا الشر الذي تراه العين. نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم يصطحب الخضر في هذه الرحلة وينطلق، كما قال الله تبارك وتعالى حين أخذ الخضر على موسى وعقد معه عقدا مبرما: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. فتعجب موسى صلى الله عليه وسلم، ثم نظر إلى الخضر مخاطبا إياه، قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا، ما هذا الأمر العظيم؟ أحسبك من الصالحين ولا أذكيك على الله، فأنت الخضر، أنت العابد الصالح، أنت من أرسلني الله إليك لأتعلم منك، وأنا النبي الرسول، كيف أسكت على هذا الشر؟ كيف لا أنكر هذا المنكر؟ نعم أخذت علي عهدا وميثاقا، لكنني لا أستطيع أن أسكت. أو قاله نسيانا، كما قال الله عز وجل: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. ما إن قال له الخضر: قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. اعتذر نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم للخضر، بلغتنا اعتذر، قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرة، لا تشدد علي، لقد نسيت العهد الذي بيني وبينك. وهذا إن دل فإنما يدل على أن المسلم ينبغي أن يكون لين، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما وضع الرفق في شيء إلا زانه، كما جاء في صحيح مسلم، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. قال له: إني نسيت، لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري. قل لينا، أقوى سلاح في العالم تستطيع أن تتحدث به مع أولادك ومع امرأتك ومع الناس هو سلاح اللين، الرفق. وهذا عنوان دائما يكون هذا العنوان للمؤمن: ما وضع الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. وهذا ما فعله نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم مع غلامه حين فقد الحوت، حين قال له يوشع ابن نون: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، أنا نسيت. حين قال له: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال: أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان، والله ما تعمدت. لأن هذا الأمر ترتب عليه أن يسير موسى يوما بليلة، كما قال بعض المفسرين، أو أنه سار مسافة طويلة، حتى أن موسى عليه السلام ما إن قال له الغلام معتذرا: لا تؤاخذني بما نسيت ولا، حين قال له الغلام وما أنسانيه إلا الشيطان، لم يعنف موسى عليه السلام، ما عنفه موسى ولا بكلمة، فارتد على آثارهما قصصا. لماذا؟ لأن لديهم هدف، جاء موسى عليه السلام بهدف، وتعامل مع الغلام برفق ولين، وهذا أدب النبوة، هذا أدب النبوة. قال أنس ابن مالك رضي الله عنه: خدمت النبي، كما جاء في الصحيح، خدمت النبي 10 سنين. اسمع أيها المشاهد واسمعي أيتها الأخت المشاهدة، قال أنس: خدمت النبي 10 سنين. يا من تعنف أولادك ليل نهار، يا من تعنف ابنتك ليل نهار، اسمعي ماذا قال أنس: خدمت النبي 10 سنين، فما عنفني النبي قط، وما قال لي النبي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. كان يتعامل مع أنس برفق ولين. فحين قال يوشع ابن نون: لنبي الله موسى صلى الله عليه وسلم وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره ما عنفه موسى ولا بكلمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر مسلما في الدنيا ستره الله، ومن عفى عن مسلم عفى الله عنه، ومن فرج عن مسلم قربة من قرب الدنيا فرج الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل. ما عنفه موسى أي لغلامه هكذا أيضا ما عنف الخضر موسى، الجزاء من جنس العمل. قال له موسى صلى الله عليه وسلم لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. ولو علم موسى صلى الله عليه وسلم الحكمة من خرق السفينة لعلم أن الخضر أراد لهم خيرا عظيما، لأنه قال له وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. من الذي أراد؟ الله عز وجل بوحي للخضر أو بإلهام للخضر، لكن في خرق السفينة شر، فنسب الخضر الشر إلى نفسه تأدبا مع من؟ مع الله تبارك وتعالى. قال وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت، نسب الشر إلى نفسه، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وفي قراءة وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. أراد أن يخرقها، أراد أن يكافئهم على حسن صنيعهم. لماذا؟ لأنهم حملوا الخضر وموسى بلا نوال بلا أجرة، وأنزلوهم منزل الإكرام وقدموا لهم الطعام والشراب، فأراد الخضر أن يكافئهم، لأن الله عز وجل أعلمه بأن هناك ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبة. حين يعني نزع لوح من ألواح السفينة ظلت السفينة معيبة حتى مر هذا الملك وجنده. ولو أن موسى عليه السلام كان خبيرا بفنون ركوب البحر ما سأل هذا، لأن السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر، هذه مهنتهم، وأرباب السفينة لا يركبون السفينة ولا يخوضون بها غمار النيل ولا غمار البحر حتى يتأكدوا من صحة السفينة ومن سلامتها. لكنه قال لأنه لم يكن عالما بمثل هذه الأمور فقال له الخضر وأما السفينة فكانت لمساكين الآية. فهذا إن دل فإنما يدل على أن الإنسان قد يرى الأشياء في منظورها الأول شر كبير، لكن حين يعلم الحكمة من هذا الشيء يعلم أن الخير كان كامنا في الشر، وأن لطف الله تبارك وتعالى به ألا يخرج حتى لا يصاب في هذا الحادث، وأن تتعطل سيارته حتى لا يصاب في هذا الحادث، وألا يخرج وألا يعطى المال حتى لا يفسد أمره ويفسد أمر أولاده كما حدث لفلان وفلان. فكل قضاء الله خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.